لمعنى بعد ومتأمل باعتبار إعراب ما زائدة ومتأمل مضافا إليه مجرورا. نعم. الشيخ بكر الزوزني قال بعد ما أصله بعد. طيب. فخففت. بعد. كل هذا احتمال. بعد ما أي بعد فخفف. سيكون بالتسليم. إيش؟ سيكون اسم مفعول. على هذا على تقديره لا بس. هذا احتمالات. لكن لا بد من استقامة المعنى مع كل احتمال أو مع كل تقدير للكلمة في الإعراب. نعم. شيخ قوله قعدت له وصحبتي لا يتحدث عاطفة الواو. إيش تعطف على إيش؟ قعدت له. قعدت. إيش؟ محل الضمير تاء. قعدت له. قعدت أنا وصحبتي. قعدت له وصحبتي. نعم يصلح. يصلح. لكن اللي شوف المعنى يصرف قعدت حتى أفعل ها له جر مجرور فقوله بعد ذلك وصحبتي لو عطفت صحبتي على التاء والتاء معطوف عليه ضمير متصل ضمير متصل في محل الرفع والعطف على الضمير المرفوع إنما يستقيم في الصناعة العربية لو فصلت بين هذا الضمير المتصل المرفوع وبين هذا المعطوف بفاصل وهذا الفاصل هو له على هذا فيستقيم وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المتصل بفاصل ما وبلا فصل يرد في الشعر فاشيا وضعف اعتقد لو حصل هذا في الشعر وحصل عطف فهذا ضعيف لكن هنا في بيت القيد إذا اعتبر الواو عاطفة فقد حصل عاطف فقد حصل عاطف بله وهذا له النظائر في كلام العرب له النظائر في كلام العرب في صحة العطف على الضمير المتصل بالمرفوع نعم قال على قطن بالشيم أي من صوبه أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل نعم هذا من إيش من صعوده للبرق هذا يقول على قطن بالشيم لما قعد بعد القعود إيش برق والشيب البرق في لغة العرب أي النظر إليه يقال له شيم في لغة العرب وقد يطلق الشيم على النظر الناس يطلق الشيم على النظر النار إذا وهكذا على النظر البرد على قطن اسمه بالشيم أيمن صوبه أي أيمن صوب هذا الحبي المكلل الذي تأمل البرق فيه والنظر إلى هذا البرق الذي في هذا الحبي المكلل استنتج وأدرك بالطبيعة وبالعادة عندهم أن هذا المطر سينزل من هذا الكبير الحبيب المكلل على هذه الجهة على هذا المكان قطن على قطن بالشيم أيمن صوبه أي صوبه أي نزول بقوة صاب يصوب أي نزل بقوة كثرة أيمن صوب هذا الحبيب أو هذا البرق لكنه الحبيب يكون الجهات تكون الجهات العلمية لهذا المطر على قطن تنظر إلى قطن إذا نظرت إلى هذا الحبيب ما يمينه يمينه هذا إذا على قطن يقع المطر على قطن من هذا الجهات اليمين للحبيب المكلم على قطن بالشيم أيمن صوبه وإيش؟ وأيسره على الكفاء وأيسره أيسر انصباب المطر من هذا الحديث على الستار اسم مكان ويذبل أي اسم أمكان ضعت ما أدري هي هذه الأمور من المتغيرات المتغيرات إذا الستار فيذبل هذا هو أمثلة نعم شيخنا هنا الكسرة في يدبولي لأجل الراوي فقط. لا نعم لأجل الراوي فقط. فايش قال على الستاري فيدبولي فيدبولي هو نعم وممنون الصرف للعالمية وزن الفعل لكن كسره للشعر القافي فقط. نعم جزاكم الله خير. حسنا الله. صلى الله عليه وسلم.